يبقى حسين قبال نار العشق زحمة ما أخذ دوري الخيام ما يذكرك بالسواري من مذموم الكلام نسمة الزهرة كل هوى خلافك حرام انت لو ما ابو ملك كان فشلت السهام فاتح صدرك للرايح منك والجار ما قول اسهامك خطارك حيل هوا ما عرفوا بيك انت مني تروح ويبقى حسين عايش بينا جروح عايش بينا جروح شلون نعوفه وانت العايش بينا جروح لو ما انت وين نروح مر ايام وتقضي سنين كلها تروح ويبقى حسين عايش بينا جروح عايش بينا جروح دنيا تخلص ما تطول والوقت ما بأمان واحنا غيرك ما قعدنا كل مكان وكل زمان دعاء المال غيره يا مفاتيح الجنان ولف هنيال بخدمتك كل من يحصل مكان خلصان الدين يش ما طالت بالأيام يوم المحشر انت المنقذ للخدام نبقى بحبك متمسكين كلها تروح ويبقى حسين. عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. شلون نعوفك وانت العايش بينا جروح؟ لو ما انت وين نروح؟ مر أيام وتقضي سنين، كلها تروح ويبقى حسين. عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. دنيا كذبة وبخت ضايع، وشفتك حجاية صديق، وشفت كل من عشق غيرك ما عرف معنى العشق. شفت كل من يحب غيره عنا لازم نفتري، وآمنت يا منار حبك راحتيش ما احتري. ما تحرقني نار بحبك أنا ارتاح، جرحك يستاهل مبجاي بدمع الطاح، يستاهل كل ما كلها تروح ويبقى حسين. عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. شلون نعوفك وانت العايش بينا جروح؟ لو ما انت وين نروح؟ مر أيام وتقضي سنين، كلها تروح ويبقى حسين. عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. كل من يدور لراحة لازم يدور رضايا، ويريد يشوف دربه كون ميتي ضوايا. تنطب لا مقابل، واللي يريد تقلها شحتي الدنيا بهواك، وانت ما قاطع هوا غير اللي اخي لازم ينطي كل شي حساب. وانت شماري اطلب منك تفتح باب، مو عمني طيح لك دين كلها تروح ويبقى حسين، يبقى حسين عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. شلون نعوفه وانت العايش بينا جروح، لو ما انت جرح مصابه عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. لجل عينك كل شي هين والتعب راح يصير، لون ما صرت بخدمتك أنا كل شي ما أصير، لما نبجي عليك أتعب يلا يرتاح الضمير، دنيا من ضاقت علي شفت بس قلبك شبي ما تسوى وخالصانة، وشفتي الدنيا وهام شفتك فاتي باب الجنة على الخدام، لو ما شفتك عمي العين كلها تروح ويبقى حسين، حسين حسين عايش بينا جروح، عايش بينا جروح. وانت العايش بينا جروح، لو ما انت جرح مصابك وين نروح، مر ايام وتقضي سنين كلها تروح حسين عايش بينا جروح، عايش بينا جروح.